صفاته فوق الخلائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة، والذي يسعدنا ويشرفنا فيه فضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، الذي نرحب به مع حضراتكم. مرحبا في الدكتور. مرحبا بك شيخ مصطفى، الله يبارك فيك. الله يكرمك ويبارك فيك. الكلام عن قدر الله تبارك وتعالى، وهو ركن ركين من أركان الإيمان، كما قلنا سابقا، لا يسع أي مسلم أن يجهله أو يتكاسل في معرفته وشروطه وتفاصيله، كما يعلمنا فضيلة الدكتور في هذا اللقاء المبارك. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سيكون الحديث عن المرتبة الرابعة من مراتب القدر الكريم. وهناك مراتب ربما فاتت عن بعض الإخوة المشاهدين المتابعين لهذا اللقاء، سنصلها حتى نصل إلى موضوع حلقتنا. لكن الحقيقة، ومن قدر الله تبارك وتعالى أيضا، أن تظل المعارك للأسف الشديد حول قضية أسماء الله الحسنى، لا تزال القضية حولها بعض الشغب من بعض من يعني يستبعدون أو يستكثرون أن يظهر في عصرنا هذا باحث يحقق ما مضى ويصل الماضي من جهود العلماء بالحاضر، وكأننا نؤكد للأسف الشديد أن هذه الأمة كما يقول أعداؤنا عقمت عن البحث وعن الاجتهاد حتى في إطار التخصص، يعني ليس في عصرنا المجتهد الكامل كما كان في العصور السابقة، لكن هناك ألوان أخرى من الاجتهاد، كما يعني أثبت ذلك العلماء، أن يصل العالم في تخصصه إلى درجة عليا من الاجتهاد حتى يصحح ما سبق مما درج عليه الناس. وهذا ما حدث في قضيتنا، قضية الأسماء الحسنى، التي أثارت جدلا واسعا ولا تزال للأسف الشديد تثير. أقول هذا الكلام بمناسبة ما نشر في إحدى الجرائد الإسلامية، صحيفة عقيدتي على وجه التحديد، وهو قرار من مجمع نحبه ونجل علماءه، وهم كلهم عدول وأفاضل، ونتمنى أن يسدد الله سبحانه وتعالى خطاهم، لكن ليس في ديننا بفضل الله كهنوت، وليس في ديننا نفي للرأي الآخر إذا كان هذا الرأي ثابتا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا جريا وراء تقليد الناس أو ما إلى ذلك. اسمح لي فضيلة الدكتور، وإحنا في قضية القدر، لكن تشدنا قضية الأسماء الحسنى، ويقضي أيضا من صلب العقيدة القدر إليها. ماذا عن هذا الخبر؟ يعني والله مجمع البحوث أصدر قرار بأن كل ما اشتهر من الأسماء الحسنى على مدار الأجيال السابقة لا ينبغي تغييره، وأغلقوا الباب تماما على أي باحث، وأنت في المقدمة طبعا الذي أثرت هذه القضية، أن يأتي بجديد، مع أننا في حلقات كثيرة سابقة قلنا وبينا أن الجديد هذا لم يأتي من رؤية ولا حلم ولا كابوس، إنما جاء من كتاب الله، من كتاب الله ومن سنة رسوله، وحتى من أقوال العلماء السابقين والمعاصرين. الله نريد يعني أن يدور الكلام بعض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني في الأسبوع الماضي يعني اتصالات كثيرة جدا يتصلون علي، يقولون جريدة عقيدتي نشرت رأي لمجمع البحوث أن مجمع البحوث يرفض أي يعني كتاب أو أي شيء فيه زيادة أو نقصان في أسماء الحسنى. نعم. ويعني هم بيقولوا أن الأسماء المتعارف عليها التي تم حفظها جيلا بعد جيل هي الأسماء التوقفية، يعني أي زيادة أو نقصان على الأسماء المتعارف عليها. الأسماء المتعارف عليها لما نقول الأسماء المتعارف عليها فهي الأسماء التي بينشدها مثلا الأخ المسمى هشام عباس أو بينشد في ذاعة القرآن أيا كان اللي بينشدها يعني. هذه الأسماء هي دي الأسماء التوقفية اللي لا ينبغي الزيادة أو النقصان عنها، ويسميها دي الأسماء القديمة، والأسماء اللي احنا طرحناها في البحث من كتاب الله ومن سنة رسوله بيسموها الأسماء الجديدة يعني. نعم. فلكن الغريب في الأمر يا شيخ مصطفى إن المسألة هنا مش زي ما قلت، ما فيش عندنا، احنا بنحترم مجمع البحوث وبنحترم كل أعضاء المجمع، لكن الحق أحب إلينا من أعضاء المجمع، لأن احنا ديننا بناخده من كتاب الله ومن سنة رسوله، فإن حدثت مخالفة فما فيش حد أكبر من الدليل، الدليل هو الفيصل في هذه المسألة. نعم. ولذلك هم يعني الأسماء المتعارف عليها، احنا قلنا ما فيش حد من أهل العلم المعتبرين في الحديث، بل أهل الحديث والحفاظ من أهل الحديث اتفقوا على أن الأسماء المشهورة لا هي قرآن ولا سنة، اللي جمعها شخص اسمه الوليد بن مسلم. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه قالها، وليست وحي من عند الله عز وجل، ولما حققناها طلع أن في 21 اسم خطأ، يعني لم يسمي الحق سبحانه وتعالى نفسه بها لا في الكتاب ولا في السنة، وإن كان موجود فليظهروه، قضية مش فيها كلام. مرة أخرى مضطرين أن نقول أن معنى ليس معنى شهرة هذه الأسماء يبقى ده وحي. جيل وراء جيل أنها بعض العامة أو أكثر العامة تناقلوها لأن أنشدت وكتبت في بعض المساجد، لكن عند التحقيق كل اسم لابد أن يؤخذ بدليله من الكتاب والسنة. نعم. ولذلك يعني بالنسبة لهذه الأسماء المتعارف عليها ما فيش حاجة اسمها أسماء جديدة وقديمة في حق الله عز وجل، هذا لا يجوز. احنا نقول اسم ما كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الاسم، فهذا اسم أزلي وأبدي، لأن الله عز وجل أسماؤه وأوصافه أزلية وأبدية. نعم. فالذي جد هي الأسماء المشهورة المتعارف عليها، لأن وضعها بشر. نعم. 21 اسم وضعهم ليست في الكتاب والسنة، كما قلنا بلغة علماء الحديث أدرجهم، أدرجه أو ألحقه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ثبت إن الله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ده اللي قاله الرسول. بس الزيادة في سرد الأسماء هذه ليست من كلام الله ولا من كلام رسول صلى الله عليه وسلم إلا اللي ثبت بنص في القرآن والسنة، ففي 21 اسم ليست من أسماء الله. وعلى ذلك الشيخ مصطفى حتى هم لا يعني في المقالة اللي هم قالوها بيقول يعني الكاتب وأضاف أن العقل المسلم اعتاد على حفظ وسماع الأسماء الحسنى على عهدها المعروف والمتناقل عبر الأزمنة، وهذه الأسماء الجديدة قد تحدث بلبلة، ولذلك لا نسبح بالعبث في ترتيب أو تشكيل أسماء المعهودة. ازاي يعني بالنسبة الأسماء الجديدة تحدث بلبلة وهي أسماء موجودة في الكتاب والسنة لا يصح لنا نحن نقول أسماء جديدة، لأن الجديدة دي جديدة على الناس. نعم. لكن هي أسماء أزلية وأوصاف أبدية لرب العزة والجلال. يعني لو اشتهر حديث موضوع لا يعني صحة الحديث، لا يعني صحة الحديث، بل الأخذ به يعتبر في هذا الأمر ابتداع في دين الله عز وجل وتقول على الله بما لم يقله، قول على الله بلا علم. ولا ينبغي لعالم يؤخذ بعلمه وبرأيه أن يقول أن يسير الناس لأن هذا الكلام اشتهر على ألسنة الناس. صحيح. أو في لا يجوز له هذا. ولذلك في حاجة غريبة جدا وردت في المقالة بتاع جريدة عقيدتي، إما يكون الخطأ من الصحفي اللي كتب أو الخطأ من المجمع وتبقى مشكلة كبيرة. نرجو أن يكون من الصحفي وليس من أي. نعم. بقول كانت بعض الشركات قد قدمت بعض الأعمال التي بها أسماء جديدة، مثل شوف بقى الشيخ اللي كتب أو إن كان هو بينقل الخطأ، أنا أتمنى أن يكون الخطأ من الصحفي مش من المجمع، لأن من المجمع ده معناها إن اللي كتب الأمر لا يعرف ماذا كتب ولا يعرف الأسماء القديمة ولا الجديدة. نعم. فبقول مثل الحنان والمنان، فالحنان صحيح الحنان ما ثبتش عن في حديث صحيح. نعم. الحنان وصف إنما ما ثبتش اسم. أي حديث فيه الحنان ليس من الأسماء الله، لأن الحديث ضعيف. المنان حديث صحيح. الحديث لا إله إلا أنت المنان، فالمنان من أسماء الله ويجوز للمسلم أن يتسمى عبد المنان، لكن هو اسم يدعو الله عز وجل به. وبعدين قال الكريم والأكرم والقدير والمقتدر، بقول دي أسماء جديدة. طب بالله عليك يا شيخ مصطفى، لو واحد عنده علم بالأسماء المشهورة والمعروفة إزاي يقول أن الكريم من الأسماء الجديدة وهو موجود في الأسماء المشهورة اللي بينشدوها في إذاعة القرآن وفي غيرها؟ إزاي يقول أن المقتدر من أسماء الله الجديدة على حسب ظنه وهي موجود في الأسماء اللي بينشدوها. إذن هو لم يعرف حتى الأسماء المشهورة اللي بيتكلم عنها أنها توقيفية وأن مش هيغير فيها لزيادة ونقصان. هو نفسه اللي يعني لا يدري ما الأسماء الجديدة وما الأسماء القديمة على حسب ما قاله في المقالة. أنا أتمنى أن يكون هذا خطأ. أتمنى أن يكون خطأ من الصحابة وأبرأ من مجمع البحوث الإسلامية وعلماء الأجلاء أن هم يقعوا في مثل هذا الخطأ، لأن كاتب هذا الكلام يدل على أنه لا عارف الأسماء المشهورة ولا عارف الأسماء اللي هي ثبتت في كتاب السنة أو التوقيفية، وده خطأ كبير جدا. يعني حتى الشركات اللي قدمت لو كان الرفض سببه ان دي اسماء يعني جديدة فقالوا لا ده موجودة في الاسماء المشهورة. فان دل ذلك على شيء فانما يدل على ان احنا ديننا الحمد لله دين معطاء وما فيش فيه كهنوت. ومهما كان الاهل العلم فبنقول الدليل هو فوق رأس كل واحد فيه. واحنا بقول دلوقتي لا يجوز والكلام صريح فيها وما فيش لا مغاربة ولا شيء نزق به انشاد هذه الاسماء المشهورة بعد ان علم الشخص ان فيها 21 اسم ليست من اسماء الحسنى يحرم عليه ان يعلقها او يدعو الناس اليها او ينشدها. لابد ان ينشد الاسم او يذكر الاسم بدليله اللي ورد في الكتاب والسنة، وإن كان طبعا بالنسبة لإنشاد موقف، لكن أيا كان إحنا بنقول الاسم لازم يكون موجود بنصه في كتاب الله أو في سنة رسوله، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. حتى الأشعرية نفسهم الأشاعرة يقولون الأسماء توقف على النص، فأين النص الذي فيه إن من أسماء الله الضار أو من أسماء الله تبارك وتعالى مثلا الرشيد أو ما شابه ذلك؟ هذه لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة. فهنا القضية طبعا ما عادش فيه عندنا، ولذلك إحنا بنقول نتمنى أن الأمة يعني مصر تكون معطاءة، ما تكونش لما تيجي الحق ويكون واضح ان احنا نؤخر القضية. فالحمد لله ان في مصر من يعني ينشر الحق ويدافع عنه ولله الحمد. ويعني انت تفتح صدرك لمن يريد ان يناقشك او يا أهل يتصل بك وان حتى يناظرك في هذه القضية وصولا للحق وإقرارا لما دار عليه الكتاب والسنة. احنا حكمنا الشيخ مصطفى الدراسة العلمية. الدراسة العلمية طالما قال اسمي بدليلي لا يقوى لا الدكتور محمود ولا أي حد من أعضاء المجمع ولا أي حد في العالم إن ينفي اسم ثابت بنصي في كتاب الله وفي سنة رسوله، ولا يجوز إن أنا أجيب اسم من خارج الكتاب والسنة وأقول ده اسم مهما تعرف عليه الناس. لا يمكن أبدا هذا الكلام، لأن ده معناه إيه؟ خطر جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يعني هو مش خطأ في اسم الشيخ مصطفى أو في اسم الدكتور محمود، ده الخطأ هيبقى في أسماء رب العالمين، في أسماء خالق الكون الذي خلق هذا الكون وأبدعه. يعني لكن يعني عذر الخوف، يعني عذر العلماء الذين يغلقون هذا الباب خوفا على عقائد الناس أو أن يتم التشويش على عقول المسلمين في زمن قل فيه العلم وانتشر هل الدعوة الكتاب والسنة شيخ هذه علة قائمة أنت تواجه بها أنا ماشي أنا على عيني والرأس، بس هل الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله تحدث بلبلة بين الناس أم البعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله هو الذي يحدث بلبلة بين الناس؟ هم يقصدون أنها مسألة غريبة. هل يعني ماذا ما تقول مقياس يعني؟ الغرابة إيه شيخ مصطفى؟ ما في أغرب من ذلك. الأغرب من ذلك إن ما فيش حد قال على مدار الأمة إن الختان حرام. هذا ما حصلتش أبدا. قال إن الختان ممكن والمكروه لما يكون أسوأ الأمور إن أفضى إلى ضرر أو ما شابه ذلك، لكن هو مشروع أول مرة في هذا العالم يقال حرام. يعني النقاب 14 قرن والأمة الإسلامية كل النساء مغطية وشها، ما فيش إلا من 50 سنة بس لما تغيرت الأمور فأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة، الأمور انقلبت موازينها. فالغرابة لما تيجي تقيسها هتلاقي إن قضية الأسماء، وخصوصا تكلم عنها ابن حجر وتكلم عنها ابن حزم وقال ان في الاسماء ديت جمعها شخص مش قران ولا سنه، فهي المساله مساله غرابه او خوف على الامه. الامه اصلا يعني حالها يرسى لها، فلما ندعو الناس الى كتاب الله والى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وان يتمسكوا بما ثبت في الكتاب والسنه تصديقا لخبر الله في اسمائه وصفاته وتنفيذا لامره، هو ده المنهج اللي يجمع الامه. يعني ما انت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم او لا تفقهه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم، الا يساق هذا دليل؟ خليني يعني ارد عن السادة العلماء الى اخر ما اتصوره. والله ما من يعني انا جايز بالامس كنت بخطب الجمعة واتكلمت عن القضية وناقشت المسألة، والله ما خرج احد من المسجد معترضا على الاطلاق، بل كل مؤيد لان ياخذ الاسم بدليله من كتاب وسنه. فالقضيه مش غريبه، العامه ساعه ما يسمعوا ان الاسماء المشهوره ما هيش نص قراني ولا حديث نبوي وان شخص هو اللي جمعها يقول لك لا بقى هات لي كل اسم من مكانه في القران والسنه. وهو اذا كان الاسماء المشهوره هم نفسهم بيقولوا الكريم من الاسماء الجديده والمقتدر من الاسماء الجديده، لا احنا نقول ما فيش حاجه اسمها جديد وقديم في اسماء الله، اسماء الله ازليه وابديه بس نعرفها منين؟ الكتاب والسنه. فعندنا الاكرم اهو ده اسم مش موجود في الاسماء المشهوره. وربنا يقول اقرا وربك الايه الاكرم. القدير عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، والله قدير والله غفور رحيم. فازاي بقى واحد اذا كان الكلام ده فعلا صحيح النسبه الى مجمع البحوث، واحد يقول والله ربنا يقول والله قدير فيقول انا لن اخذ بهذا الاسماء ولن اوافق على اسم فيه اسم الله القدير، والله يقول والله قدير والله غفور رحيم، يعني هذا يعقل؟ يبقى فين بقى نصره دين الله عز وجل؟ المساله كبيره وتبعاتها عظيمه، لان الله عز وجل حذرنا من فعل اليهود، قال وان منهم لفريق يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فنحن نربى باخواننا، واحنا ان شاء الله نجلهم ان يكون هذا شانهم وهم ابعد ما يكون عن ذلك، لكن هي بتبقى هفوات القصد منها بس ايه يعني البلبله، ولا خوف من البلبله. البلبله ان تترك كتاب الله وسنه رسوله. واذا كان في خطا من عامه الناس في انتشار هذه الاسماء فهذا الخطا لا نحمله على كتاب الله وعلى سنه رسوله، احنا ما عندناش حاجه نخبيها، يعني ديننا الميزه اللي فيه ان القران والسنه باقي الى يوم القيامه، فهو أكبر من أي شيخ وأكبر من أي مجمع وأكبر من أي دين أكبر من أي حاجة في العالم. فطالما في كتاب والسنة واحد يتمسك به، طب لو واحد شاف الكلام ده من غير المسلمين وجه ينقض علينا كيف يرد هؤلاء على أقولك تشوفوا انتم تقولوا ده مش من الأسماء المتعارف عليها وتقول عليها جديد، يعني معنى كده لا انتم عارفين الجديد ولا انتم عارفين القديم. لكن طبعا مجمعنا مجمع البحوث. نعم. يعني هذه كلمة دائما تشعرنا أن كل شيء خاضع للبحث، للبحث والتحقيق إلى أن يثبت في كتاب الله وسنة رسوله نسلم تسليما كما أمرنا ديننا. كرمكم الله. حقيقة يعني اسمح لي أيضا في هذه المقدمة نحن نتناول بعض أسئلة المشاهدين، لأن احنا اتفضل في سياق الحلقة معلش بعض الإخوة بيسألوا بيقولوا هل تكرار اسم من أسماء الله بعدد معين ثم الدعاء به مسموح أم أنه بدعة؟ لا، هذا الأمر بدعة أن يكرر عدد معين من الأسماء، يعني مثلا بعض الطرق أو بعض الناس يقول لك المريد يتعلم مثلا يكرر اسم معين 100,000 مرة وبعد كده يدعو بدعاء معين أو يصلي على النبي عليه السلام، لابد أن نتقيد في الأدعية بما ورد عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أن أغلب الأسماء الحسنى فيها دعاء إما بالاسم أو بالوصف، يعني فادعوه بها. قد يكون عدد عايز يدعو باسم الله الودود مثلا، ما هي هو بيقول يدعو بالاسم، يعني دعاء مسألة أو دعاء عبادة ما فيش إشكال. إحنا عملنا كتاب اسمه الدعاء بأسماء الله الحسنى خاص بالقضية، ما الذي كان يدعو بنا مثلا في كل اسم الأسماء؟ نعم. إيه اللي ثبت عنه سواء كان الدعاء بالاسم أو الدعاء بالوصف أو الدعاء بالمقتضى؟ إنما مثلا يقول لك اذكر الاسم 100,000 مرة أو 1,000 مرة وبعدين ادعو الله عز وجل به، هذا لم يثبت عن حد من الصحابة ولا من التابعين أنه فعل ذلك. نعم. ما معنى شقي أو سعيد؟ الشقاوة أو السعادة باعتبار ما كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. نعم. فالشقاوة والسعادة بتقاس على حسب اتباع شريعة الحق سبحانه وتعالى اللي هو الإرادة الشرعية، ما يحبه الله عز وجل. أما ما كتب في اللوح المحفوظ فهذه مشيئته، فقد يكون كتب إن فلان من أهل السعادة أو فلان من أهل الشقاوة، هذا شيء يعلمه الحق سبحانه وتعالى. لا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه إلا بالعمل، إلا بالعمل موافقة الشرع أو مخالفة الشرع. نعم. لأن الله عز وجل قال في بيان الشقاء والسعادة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني وافق الشرع، فسنيسره اليسرى، واليسرى هنا الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأشد عسرى هي النار. فالشقاء والسعادة باعتبار مخالفة الشرع. أما فيما يتعلق بالقدر فقد كتبه الله وضن به ولا يعلمه أحد من البشر. اسم الله المسعر والديان، المعنى؟ المعنى اسم الله المسعر كلاهما ثابت. اي نعم. اسم نقول الدليل عليه، لان احنا طبعا طالما قلنا اسم يبقى مكانه فين. صحيح. وده اللي عايزين نعود عليه المشاهدين وجميع المسلمين. نعم. اي اسم مكانه فين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لما الحديث الصحيح الثابت عنه في السنن غلى السعر، حديث انس بن مالك، غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، يعني حدد لنا سعر. فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. هذه اربعه اسماء وردت في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسم القابض الباسط اللي في النص موجود في الأسماء المشهورة، ما فيش دليل عليه في القرآن والسنة إلا الحديث ده بس. الوليد بن مسلم خد القابض الباسط وترك المسعر والرازق. نعم. وإحنا نقول لا، منهجنا في لأن كل الأسماء على صيغة اسم الفاعل. المسعر اسم فاعل، القابض اسم فاعل، الباسط كذلك الرازق. أسماء مطلقة أو مقيدة لا تأتي إلا بدليل. بدليل من الكتاب والسنة. فالمسعر اسم الأسماء الله الحسنى ثابت بنصه، ويجوز على فكرة أن تسمي ولدك عبد المسعر، ومن سماه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهيبقى أسبق الناس في أن يسمي بهذا الاسم، وهو اسم صحيح وسيساب عليه. يعني طبعا واحد يقول لك إزاي يعني أسمي اسم ابن عبد المسعر؟ عبد المسعر أولى من عبد الدار، والدار في الأسماء المشهورة ولا يجوز نسبته لرب العزة والجلال. لكن معنى التسعير حيتم الحديث. التسعير معناه إن ربنا المسعر هو الموصوف بالتسعير الذي يقلب الأسعار قبضا وبسطا، فيتحكم فيها بإرادته الكونية ومشيئته سبحانه وتعالى. فربما تجد إن ربنا يقلب الأحداث حتى يغلو السعر، بحيث يستفيد مثل مثلا فقير عنده أرض صغيرة فيبقى الشيء عالي بالنسبة له، وممكن واحد تاجر يحتكر الأمر فربنا سبحانه وتعالى يعني يغير عليه الأمر. ليس الأسعار فقط، يقلب الله الليل والنهار التقليب هو على ذلك قال المسعر القابض البسط. فالمسعر أصلا مبني على القبض والبسط في موضوع الأسعار، وإحنا أحوج ما يكون إلى هذا الاسم، اللهم أنت المسعر فيسر لنا الأسعار وغلاء الأسعار وما يتعلق بالأسعار. فهذا أصل معنى كلمة المسعر في الحديث في علاقته بالقدر. لكن هل المسعر الذي يعني يزيد الأمر سعيرا؟ هذا نعم من معاني اسم المسعر، على اعتبار أن هذا عدل الله في الكافرين. فالذي كفر به زي اسم المنتقم المقيد، إن من المجرمين إيه منتقمون. لكن هنا بالنسبة للاسم مطلق في الدلالة على الحسن، على اعتبار أن ربنا يقلب الأسعار زي ما في الحديث غال السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للديان فثابت في البخاري، هو معلق عند البخاري وموصول في تغليق التعليق. يحشر الله العباد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا الديان. فالملك اسم من اسماء الله، والديان اسم من اسماء الله. الوليد بن مسلم خد الملك في الاسماء المشهوره وترك الديان. فالديان اسم ثابت بنصه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الديان هو الذي دانت له العباد وخضعت، سواء باضطرار او باختيار. فباضطرار يبقى ربنا سبحانه وتعالى سياتي بجميع الكفار يوم القيامه خاضعين، زي ما قال ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. وباختيار اللي هو اهل الايمان، مالك يوم الدين. فالديان هو الذي دانت له العباد، وهو الذي يدين العباد، يعني يحاسبهم يوم القيامه. فيحاسب المؤمنين بفضله ويحاسب الكفار بعدله. هذا معنى اسم الله الديان والمساعد. الاخت معمر بتقول ارجو منكم دعاء التوبه. لعلها تقصد دعاء الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا سيد الاستغفار. نعم. السؤال الأخير يتعلق بقضية قضية القضاء. لا أفهم حتى الآن الفرق بين القضاء والقدر وأيهما ممكن تغييره. طيب حاضر نتكلم في هو القضاء والقدر. ده موضوع مراتب القدر اللي احنا اتكلمنا عنها أربع مراتب. نعم. والمقصود بمراتب يعني إيه؟ يعني المراحل اللي بيمر بها المخلوق لغاية ما يتخلق. نقولها من الأول. من الأول. أول حاجة علم الله تبارك وتعالى السابق اللي بيسموه علم التقدير. نعم. علم التقدير قدر الله أمور الخلائق في علمه قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وبعد كده ده المرتبة الأولى العلم خلاص. نعم. علم الأشياء قبل كونها وقدرها. ثم كتبها في اللوح المحفوظ. يبقى المرتبة الثانية للمخلوق إن بينتقل من العلم فيبقى في الكتاب. نعم. في اللوح المحفوظ. يبقى دي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة مشيئته سبحانه وتعالى اللي هينفذ بها المكتوب في اللوح المحفوظ. يبقى كده ثلاث مراتب. نعم. علم وكتابة ومشيئة. الثلاثة دول يطلق عليهم قضاء. قضاء الكون بقى. نعم. يعني ثلاثة. فما أقول ما المقصود بالقضاء؟ القضاء يبقى علم وكتابة ومشيئة. والقضاء أنا ما أعرفش عنه حاجة، لأن العلم علم اللي أنا هعرف عنه إيه، ما أعرفش عنه حاجة. الكتابة في اللوح المحفوظ ما حدش اطلع على اللي في اللوح المحفوظ. مشيئة ربنا ما أعرفش مشيئة ربنا إلا بعد ما تحصل. إنما هذا قضاء. ده اسمه قضاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. فإذا قال له كن بدأت المرتبة الرابعة اللي هو محل الحديث النهاردة، التخليق، التصنيع بقى، عملية التنفيذ، الإيجاد. إيجاد الحق سبحانه وتعالى الأشياء وتخليقه لها. وفق ما كتبها في اللوح المحفوظ وما قدرها في علمه. يبقى علم ثم كتابة ثم مشيئة. المرتبة الرابعة يبقى إيه؟ مسألة الخلق والتنفيذ. يعني الثلاث مراتب الأولى هي القضاء، فلما تزيد مرتبة يبقى قدر. ولذلك احنا عايزين إيه؟ نوضح المفردات الخاصة بالقضاء والقدر، زي مسألة قدرة والتقدير والقدر والقدير والقادر والمقتدر وإيه كمان والمقدر. خلينا نقول فإيه الفرق بين هذه المصطلحات هتوضح لنا. لكن احنا دلوقتي فهمنا قبل ما نخش فيها ان القدر ثلاث مراتب. علم، معلش، القضاء ثلاث مراتب، علم وكتابة ومشيئة. ثلاثة دول يسموا قضاء. طب لو زادت مرتبة اللي هي الخلق يبقى الأربعة على يطلق عليهم القدر. ولذلك نقول مراتب القدر. المرتبة الأولى من مراتب القدر. طب وتنفع المرتبة الأولى من مراتب القضاء؟ تنفع، لأن مراتب القضاء والقدر مشتركين الاثنين فين؟ في العلم. مراتب القضاء 3 ومراتب القدر 4. طيب هما الاثنين بيشتركوا مع بعض لغايه الثالثه. نعم. اعيدها تاني. اقولها تاني بالراحه. ده تحضير للتسميه يعني. للتسميه نعم. هنقول مثلا قضاء، اذا قضى امرا. نعم. قضى امرا يبقى لازم 3 حاجات. فهمت من كلمه قضى امرا؟ علم وكتابه ومشيئه. علم كتابه ومشيئه. طيب علم وكتابه ومشيئه لكن لسه ما تنفذش. ما تنفذش لسه. فعشان يتنفذ يبقى لازم عمليه التخليق. فعمليه التخليق هتحول القضاء لقدر وتنفيذ. ولذلك احنا حتى بالنسبه للمثل البسيط يا شيخ مصطفى، في اي مجتمع بشري في حاجه اسمها سلطه قضائيه وسلطه ايه؟ تنفيذيه. القاضي عليه يتخذ قرارات. نعم. فالقاضي بيجمع المعلومات يكتبها وحررها وبعدين يحكم الحكم ويقول ديت اللي انا حكمت فيه بمشيئتي. طب هو بينفذ ما بنفذش؟ خلاص الحكم بيحل السلطه الايه؟ التنفيذيه. فالسلطه التنفيذيه ده بالنسبه للبشر. نعم. تبدا تنفذ ما قضي. فيبقى القضاء علم وكتابه ومشيئه، والقدر تنفيذ الايه؟ القضاء. فالقدر بدايته من القضاء ونهايته في التنفيذ والتخليق. اذا مرحله القدر هي التخليق، التخليق نفسه. وكل شيء خلقناه، ان كل شيء خلقناه بقدر. بقدر. يبقى نقول كلمه قدر عمليه التنفيذ. بس القدر بفهم منها برضو ان قبل كده كان فيه علم، وقبل كده كان فيه كتابه، وقبل كده كان فيه مشيئه، ثم بعد ذلك بدا عمليه التنفيذ. فالله عز وجل الدليل العقلي اولا. لا يكون قدرا قدر الا ان يكون قدر قضاء على طول. ولذلك يقول لك القضاء يسبق القدر. ده الفرق من ضمن الفروق اللي بيسال على الفرق بين القضاء والقدر. القضاء 3 مراتب والقدر 4. القضاء يسبق القدر. القضاء غيب في اللوح المحفوظ، والقدر مشهود واقع. صحيح. بنشوفه بعينين. ولذلك شوف حتى الهدهد. الهدهد من ضمن عقيدته، لان عقيده الهدهد دي عقيده سنيه. يعني الهدهد يدخل السنه والشيعة. امال ايه؟ عقيده سنيه. مش احنا بنتكلم حتى اخص ما يمكن في السنه، عقيده الحق يعني. ممكن نقول كمان عقيده سلفيه، وكلمه عقيده سلفيه غريبه يعني، بيقول لك بالكتاب والسنه. فالهدهد فرق بين القضاء والقدر. ازاي؟ ازاي؟ يعني اقول ايه؟ بيقول لسليمان عليه السلام: فجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. نعم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. شوف الهدهد بيقول ايه؟ الا يسجدوا لله، يعني بدل ما يسجدوا للشمس، الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. يخرج الخبأ، الخبأ اللي هو ما خبئ من رزقه. هو بيخرج الخبأ في الارض، انما هو اللي يخرج الخبأ فين؟ في السماوات. في القضاء. في القضاء، لان هو اشار للسماوات، والسماوات جمع. بعض الناس يقول لك اصل السماوات يعني ايه في العلو؟ ان بيلتقط الدود اللي في الهواء وكده يعني، او الحشرات. بس ده مش معنى يعني يدل عليه اللفظ ابدا. لو بتكلم السماوات اي من فوق السماوات، الذي يخرج الخبأ في السماوات، فعلم ان رزقه خرج في السماء في القضاء قبل ان يصبح في الارض في القدر. يا سلام. شفت بقى المعنى؟ يعني ادي هدهد صغير اهو، وفاهم الفرق بين القضاء والقدر في قضيه الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وكنت احاور رحمه الله لا اله الا رب العرش العظيم، فجت سيره الهدهد والكلام، فقال لي لفظه جميله ما تزال يعني ما زال قلبي يهتز لها. الهدهد رضي الله عنه. انا فرحت فرحا جما والله بهذه. حتى ان بعض اخوان يقول لك العقيده، ولذلك يقول لك الهدهد سلفي المعتقد. لا يعني على مذهب السلف الصالح. نعم. لا هو ممثل ولا هو معطل، فاثبت عرش الله وعرش بلقيس، وفرق بين عرش بلقيس وعرش الله عز وجل، وعلم ان عرش الله ليس كمثل شيء فيه. احيانا تكون الدواب والطيور يعني موحدة. نعم. يعني على التوحيد. مش احيانا هذا الحق. دي الحقيقة يعني نعم. افضل من كثير من الفرق التي ضلت على مدار. وبعدين ما تشوف النملة وهي ماشية مثلا، وسليمان عليه السلام. أيوه. بتقول يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا سلام. فتبسم ضاحكا من قولها. وثبت. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في للصحابة في ذات صباح: بينما رجل يسوق بقرة اذ ركبها فضربها، فقالت له: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. يعني حديث البخاري. في البخاري ومسلم. فدلوقتي البقرة بتقول للي راكبها: إنا لم نخلق لهذا، وربنا ينطقها عشان تعرفوا التوحيد وتفهموا الأشياء خلقت لإيه. يعني حتى المسخرة. المسخرة. تعلم من يركبها يعني. سبحان الله. وكذلك برج الذئب لما يعني أخذ شاة من راعي الغنم بعد أن غفل عنها، فقال: أخذت رزقي. من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، انت غفلت عن عن غنمك حراستك. عن حراستك فأكلتها. فهذا طبعا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الكائنات لها وعي وإدراك وفهم وكيف توحد الله عز وجل. وفيه كثير جدا لو تكلمنا في المسألة ستقاتلون اليهود حديث البخاري فتسلطون عليهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يعني خلف يهودي تعالى فاقتله. فإذا كان هذا ثابت بالنسبة للحجر في الولاء أنه يوالي أهل التوحيد، يا سلام. والله عز وجل قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا سبحانه وتعالى. إذن مرتبة القدر المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق. مع الخلق التخليق. يبقى اللي عايز يعرف قبل ذلك القضاء. اللي يعرف بقى الفرق بين القضاء والقدر يبقى نقول دلوقتي القضاء ثلاث مراتب: علم وكتابة ومشيئة. القدر علم وكتابة ومشيئة وخلق. نعم. اللي عملية التنفيذ. القضاء بيسبق القدر، ولذلك نقول قضاء وقدر، ما حدش يقول قدر وقضاء، هو بيقول قضاء وإيه وقدر. طيب نيجي بقى للمصطلحات دي لأنها مهمة جدا. نعم. واحد يقول لي مثلا أنا بسمع كلمة القادر والقدير والمقتدر والتقدير والقدرة وقدر والمقدر، ايه المعاني دي؟ عايزين نفكها بالراحه يعني. اذا طبعا اتسع الوقت، انا عارف ان الاخ هشام دايما يسبقنا بالله، لكن هي ضروريه. احنا نقول ربنا سبحانه وتعالى القدره التي بها يخلق، يعني دلوقتي هو هيخلق، فما هوش هيخلق الا اذا كان موصوف بانه عنده قدره. العاجز لا يخلق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الله الذي خلق سبع سماوات، فكلمه خلقه خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. نعم. فهو عشان يخلق يبقى لازم يكون موصوف بالقدرة، فلذلك يقول لك دلالة الخلق على القدرة باللزوم، يعني لازم بالدلالة العقلية طالما هو بيخلق لازم يكون موصوف بالقدرة. وهذه العلة لام العلة لتعلموا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وضحت الدلالة يعني. والواحد لما يفهم أن ربنا على كل شيء قدير يحتمي بربه ولا يخاف من غيره، لأن القدرة المطلقة وصف ذاتي لله. ربنا سبحانه لا يمكن تصور الإله من غير قدرة. وليس القدرة الإلهية أمر طارئ، لا ده صفة أزلية بقى، صفة أزلية وأبدية. ولذلك يقول لك القدرة وصف ذاتي لا يتعلق بالمشيئة، كالحياة. قال النبي وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي لا يموت لكل شيء. الحياة وصف ذاتي والقدرة وصف ذاتي. وصف ذاتي يعني إيه؟ يعني لا يتعلق بمشيئته. فواحد يقول لي يعني ايه لا يتعلق بمشيئته؟ اصل بعض الناس مثلا يقول لك ايه، انا هسالك سؤال جامد. طب قول السؤال الجامد. فيقول لك ايه، انتوا مش تقولوا ربنا قادر على كل شيء؟ ايوه قادر على كل شيء. قلت طب هل قادر ان يكون عاجزا؟ هل يقدر ان يكون عاجزا؟ شوفوا إيه. فيجي على وصف الذات ويحاول ينفيه، نقول له لا، وصف الذات القدره وصف ذاتي. يعني ايه وصف ذاتي؟ يعني ما ينفعش ان يكون اله عاجز. فلو قلت ان رب مستحيل، من المستحيلات يستحيل تصور، يعني كانك بتقول الكون له رب ولا ملوش رب. فمعنى ان ربنا مصوب بالقدرة يعني القدرة دي وصف ذاتي لكي يكون ربا، فما هوش هيبقى رب الا بالقدرة. نعم. ده شيء يعني عقلي وشرعي ونقلي ومنطقي كله. فيقول لك طب هل يقدر ان يكون ميتا؟ يبقى انت بتقول في اله ولا ما فيش اله، يبقى سؤالك اصلا غلط. انت جاي في اوصاف الذات وعايز تعملها اوصاف فعل. فزي غير التقدير، يعني القدرة صفة ذاتية لله، لكن التقدير نقول صفة فعلية. يعني ايه فعلية؟ يعني تتعلق بمشيئته، إن شاء قدر وإن شاء لم يقدر، يتعلق مشيئته. قال وخلق كل شيء فقدره تقديره، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهي متعلقة بمشيئته، صفة أزلية لكن متعلقة بالمشيئة. طب والقدرة؟ نقول صفة ذاتية لا تتعلق بالمشيئة. يبقى قدرته سبحانه وتعالى صفة ذاتية. طب والتقدير؟ نقول صفة فعلية. طب وقدر؟ نقول صفة فعلية بس لها وقت، فإن تعلقت بزمن يبقى فعل. نقول قدر إمتى؟ قبل ما يخلق بخمسين ألف سنة. يبقى قبل ما يخلق بخمسين ألف سنة ده وقت. ولذلك نقول ما الفرق مثلا بين الحياة والإحياء؟ نقول الحياة صفة ذاتية لله، ما ينفعش إله ميت، لا يمكن التصور ذلك. طب والإحياء؟ نقول الإحياء متعلق بمشيئته، إن شاء أحيا وإن شاء أمات. فالإحياء وصف فعله، يبقى التقدير وصف فعله، وخلق كل شيء فقدره تقدير. طب والقدرة؟ والوصف ذاته لازم له أزلا وأبدا. ولذلك كما نقول في الحديث استخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك. العلم صفة ذاتية. نعم. طب والتعليم؟ نقول صفة فعلية تتعلق بمشيئته، وعلمك ما لم تكن تعلم. يبقى علم النبي وعلم غيره وعلم كثير من الناس، لأن ده متعلق بمشيئته، يعلم من شاء من خلقه. نعم. لكن العلم نقول صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، ما ينفعش إله وهو جاهل، تعالى الله عن ذلك. فالله موصوف بالعلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك، فالرسول استخاره بعلمه الصفة الذاتية، وأستقدرك بقدرتك، بقدرتك مش بتقديرك، قال وأستقدرك بإيه؟ قدرتك. بقدرتك، فذكر الصفة الذاتية لله عز وجل. فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، إلى غير ما ذكر في الحديث. فهنا القدرة نقول صفة الحق سبحانه وتعالى ذاتية أزلية وأبدية. طيب احنا نقول دلوقتي قدر فعل، والتقدير وصف فعل، والقدرة وصف ذات. صحيح دي تكون مصطلحات شوية بالنسبة للناس، لكن هي سهلة لو هو نظر فيها هيلاقيها أمر يعني يتفهم يعني. فنقول مثلا طب نيجي بقى لإيه؟ لمسألة القادر والقدير والمقتدر. نعم. احنا بقول في مراتب القدر أربعة قلناهم في الأول. نعم. علم التقدير، الكتابة، المشيئة، آخر حاجة إيه؟ الخلق. فالخلق بيبقى بقدرة، الخلق بيبقى بقدرة من لوازم الأمور، من لوازم الأمور. والعلم علم تقدير، قدر الله فيه الأمور. فالذي قدر نقول عليه قادر، لأن أصل القادر جاي قدرت الأمر، يعني نظرت فيه وتدبرت فيه وقايسته، ده في اللغة. فالقادر هو الذي بيده علم التقدير الموصوف بالتقدير. طب والقدير الموصوف بالقدرة؟ يا سلام. يبقى القادر يعني دل على وصف فعل. أنت تضع بين كل مفردة وأختها فاصل، يعني هذه معناها يختلف عن هذه. كل واحد له دلالة مختلفة. فالقادر دل على وصف الفعل، وصف التقدير. والقدير دل على وصف الايه؟ القدرة. نعم. طب والمقتدر دل على الاثنين معا. يعني المقتدر يبقى عنده تقدير وقدرة الاثنين مع بعض. زي ولذلك ربنا جمع المقتدر مع المليك. ليه؟ لان المليك برضه هو الذي وصف بالملكية والملك. فالملكية يبقى مالك، والملك يبقى ملك، والمليك هو اللي يجمع بين الاثنين، بين الملكية والملك. فقال سلام. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فجمع لأن كل اسم يدل على اسمين معا أو على وصفين معا. فالمليك هو اللي له الملكية والملك. طب والمقتدر هو اللي له التقدير اللي هي المرتبة الأولى من القدر، وله القدرة اللي هي المرتبة الرابعة. فمن نظر إلى هذا علم جمال القرآن عندما ينظر إلى هذه المعاني. إذن عرفنا الفرق بين القدر طب والقدر لسه القدر، إحنا قلنا قدر والتقدير والقادر والقدير والمقتدر. طب القدر بقى، ثم جئت على قدر يا موسى. كلمة قدر بقى، القدر تشمل مراتب القدر بقى الأربعة. والقدر مراتب القدر، ولذلك الإمام محمد اللي هي تشمل القضاء والقدر على طول اثنين مع بعض. القدر من القدر يبقى لازم علم وكتابة ومشيئة وخلق، ولذلك هم قالوا مراتب القدر أربعة. فلما قلت ثم جئت على قدر، يعني نفهم من كده ان ربنا قدره وكتبه وشاءه ثم خلقه بقدرته سبحانه وتعالى. هذه المعاني واضحة كالشمس، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير. يبقى تقدير مرتبة، ثم القدرة المرتبة الرابعة. نعم. عندي سؤال، كيف يكون خلق الأشياء بمراتب القدر؟ دي من أجمل الأشياء اللي هي خلاصة بقى الحصيلة الإيمانية لما واحد ينظر إلى خلق الأشياء، ولعلها تكون خلاصة الحلقة لأن إحنا أوشكنا هي يعني أنا هحاول أختصر. طيب. إحنا طبعا الدنيا ماشية بأسباب. نعم. الأسباب دي عبارة عن إيه؟ بيسموها علل، أو الدنيا دي عبارة عن أسباب تؤدي النتائج. أضرب مثل بسيط عشان المشاهد يفهمنا فيه. نعم. نقول مثلا اللي بيضع البذرة في الأرض، البذرة دي نسميه سبب. طب والشجرة اللي هتطلع منها نسميه نتيجة للسبب. فالبذرة يسموها علة أو سبب، والنتيجة يسموها معلول. فالبذرة ربنا خلقها، خلقها من ثمرة لكن خلقها بمراتب القدر. يعني قال للبذرة أربع مراتب، علم وكتابة ومشيئة وخلق. طب نيجي اللي بعده، طب والشجرة؟ ربنا ربط خلق الشجرة لما يخلق البذرة الأول، بس الشجرة مخلوقة برضو بمراتب القدر، لها تصنيف مخصوص علم وكتابة ومشيئة وخلق. إذا ربنا سبحانه وتعالى رتب الأمور على إن كل سبب يؤدي النتيجة، والنتيجة نفسها هتبقى سبب، لأن الشجر هتؤدي لثمرة، والثمرة هتؤدي لبذرة، وهكذا. فكل سبب من الأسباب ينفرد بمراتب القدر، ربنا ينفرد في إن يخلق بمراتب القدر. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. فهنا لما أنظر لهذه القضية لن أنظر إلى إن الحتمية من الأسباب إنني شايف السبب هو اللي بيجيب البذرة، هي اللي بيجيب الشجرة. أقول لك لا، ما تنساش اللي بيجيب البذرة وبيجيب الشجرة هو الخالق اللي خلقنا مراتب القدر، خلق مادة الأشياء. يبقى ثقتك في الله عز وجل أقوى من ثقتك في الأسباب. ولذلك شوف بقى في القرآن يقول لك إيه، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يا سلام، شوف سبحان الله. شوف، ويمكن أنت تأجبت على السؤال الأخير في الحلقة، يعني أثر الإيمان بهذه القضايا. ده هي دي دي المهم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وده مش معناه انك انت تقول بقى طالما كل شيء مخلوق بقضاء وقدر خلاص ما زرعش، لا، او تنسيك الاسباب رب الاسباب. يبقى انا انظر للاسباب لانها تدل على الحكمه، وانظر لخلق الاسباب بمراتب القدر لانها تدل على القدره. فازمع بين الايمان بقدره الله وحكمته، ودي طريقه الكتاب والسنه وطريقه السلف الصالح. هنا بقى لما انظر الاسباب على هذا النحو، ثقتي في الله هتبقى قويه، مش في الاسباب، الأثر. للاثر الايماني. فربنا سبحانه وتعالى ان شاء خلق الأسباب ولم يخلق نتائجها، وإن شاء خلق النتائج ولم يخلق أسبابها، وإن شاء خلق النتائج بأسبابها. فالمؤمن بتستوي عنده النظرة. ولذلك يقول لك فيه عادات وخوارق العادات. العادات أن تنظر إلى توالي الأسباب على أن الله خلقها، فبعض الناس بتشغل في الأسباب وينسى الخالق سبحانه وتعالى، وينسى أن الأمور هو الذي يرتبها، وأنه لو شاء خلق. يعني واحد بيقول لي والله يا شيخ، كلام ده الأسبوع اللي فات، بقول له واحد يعني انت هتجي لي بكره في الشغل كذا وكذا، فقال له هاجي لك بالتمام في الموعد. قال له قول ان شاء الله. قال له ايه ان شاء الله؟ الايه؟ انا الموعد متفق معاه، اخي بالك متفق معاك فيه، وبكره جاي وانا موجود، يبقى هقول ان شاء الله الايه. شوف ازاي. فالاخ عادي فهمه، هو طبعا ده جهل منه، لان هو مش قادر يستوعب غير انه شايف اسباب حتميه، كل يوم بيصحى فيلاقي نفسه كده، لكن نسي ان الله تبارك وتعالى ممكن ان هو يحصل له حادث في السكه ما يوصلش مكانه. فالامور يخلقها الله عز وجل بمراتب القدر. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على قضيه نحتاج انها نفصلها لعلها يعني في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى. انواع الافعال بالنسبه لخلق الله عز وجل. يعني ربنا هو خالق كل شيء. طب لما يكون خلق الطاعه، في حال الطاعه نعمل ايه؟ وفي حال المعصيه هو خلقها برضه نعمل ايه؟ وفي حال الطاعه المعصيه اللي احنا تبنا منها نعمل ايه؟ يعني الامور هنا. وفي حال البليه اللي بتيجي بقدر الله تبارك وتعالى من غير ترتيب مننا نعمل ايه؟ فهي اربعه اشياء تحتاج الى تفصيل، لكن على ما يبدو ان الحلقه كده خلصت. اظن هو المخرج هشام نجار يعني فرحان بيقول لي ده عنوان جميل للحلقه القادمه، لان الوقت ده انتهى ان شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ، يعني نسعد بك دائما فضيله الدكتور. في نهايه هذه الحلقه نشكر باسمكم لفضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، ونشكر لحضراتكم حسن المتابعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الدقائق في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكذلك أشكر في نهاية هذه الحلقة كذلك مخرج البرنامج هشام النجار، وتحياتي لكم مصطفى الأزهري. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي خير قول المصطفى، والمرسلون أولو الوفا، ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا. الكون سبح كله